السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الغلو في العلم التجريبي مع الجهل بمقدماته الفلسفية والخلط بين الصحيح والفاسد. تكلمنا في إعادة هيكل التفكير الفردي المسلم، عن إحسان الظن المفرط في الكافر، عن عبادة المال أو الأرض أو العرق أو الرجل الأبيض، في تقديم هذه على مراد الله تبارك وتعالى. الآن سنتكلم عن شيء يتفرع عن هذه وله أسسه الخاصة أيضا، ألا وهو موضوع الغلو في العلم التجريبي. كنت تحدثت عن هذا الموضوع عدة مرات، سأبدأ من نقطتين جديدتين. دائما تجد عند الزنادقة الملاحدة، ونحن هنا نتحدث عن المسلمين ولكن لنشرح المشكلة، أولا قولك العلم سيكتشف، هذا هدم لقولك أنا أصدق العلم. لو تأملت كيف هذا؟ قولك العلم سيكتشف اعتراف بقصور العلم حاليا، وقولنا العلم سيكتشف هذا يعني سقوط عموم اعتراضاتك المبنية على جهلك بالحكمة من بعض الأمور، أو المبنية على دعواك تعارض العلم مع الدين. كيف هذا؟ الآن دوكنز لما ناظر ديباك شوبرا قال، وأورد عليه عدة إيرادات، أن اللغة لا يمكن أن تفسر تطوريا، قال العلم سيكتشف. أورد عليه بلايا السجل الأحفوري ومخالفتها لتنبؤات داروين، وقال العلم سيكتشف وكذا. طيب الآن ممكن أنا أقول العلم سيكتشف، لعل العلم سيكتشف ما ينسب نظرية التطور مستقبلا، العلم سيكتشف فوائد لأبوال الإبل، ممكن. ويعني فرضا أنه إلى الآن لا يوجد شيء مطروح بقوة من هذا الباب، طيب العلم سيكتشف فوائد لما نراه شرا وتنتهي معضلة الشر، فنحن نراه شرا فقط، يعني التصميم فقط وهم. إذا أقول لك الشر وهم، وإذا قلت أنت لا توجد حقيقة مطلقة في فلسفتكم العجيبة هذه، فنقول لك قولك هذا الشيء الفلاني شر، هذه حقيقة مطلقة وأنا قد أخالفك فيها وأقول لا يوجد شر، ورغما عن أنفك لا بد أن تحترم رأيي. فهذا أصلا مبني على الجسم بشيء. وأقول ممكن العلم يعني سيكتشف أدلة التصميم، العلم سيكتشف. فقولك العلم سيكتشف، لماذا أنت تضع في رأسك العلم سيكتشف وظائف للأعضاء الضامرة كما اكتشف كثيرا؟ التطوريين عندهم شيء، إذا ما وجدوا فائدة لعضو الآن في جسم كائن حي يقولون هذه بقايا تطورية، ودائما يخذلون وتوجد فوائد لهذا العضو، مثل الزائدة الدودية، مثل سن العقل، مثل. فنحن نقول العلم سيكتشف. لماذا العلم سيكتشف الأكوان المتعددة كما يقول نيل ديجراس تايسون؟ فقولك العلم سيكتشف هذا إذا مبناه أن العلم إذا قاصر فعلا، وما دام العلم قاصرا فلا يمكن أن يوضع في القضايا القطعية، وإذا هو متغير تمام. فهذه أول نقطة، يعني لكي هذه للملاحدة، وسنأتي للكلام عن المسلمين. الأمر الثاني، الفيزيائيون أو الإحيائيون أو غير ذلك كانوا يجمعون على مقالات ثم تثبت أن هذه المقالات باطلة، ثم يكادون يجمعون على خلافها. فمثلا الأثير في الفيزياء كان عامتهم يقولون به، ثم بعد ذلك الآن لا يقول به إلا مجموعة، والقول به قوي ولكن حقيقة تقريبا عامتهم ينكرونه بعد ما كان إجماع. أزلية الكون، عالم نيوتن الحتمي إلى آخره. إذن ممكن هم يجمعون على شيء ثم يثبت لهم عكسه تماما، لا مشكلة، لأن الأمر راجع إلى المعطيات، وهذه المعطيات قد تكون معطيات ظنية جدا. يعني مثلا الآن قياس عمر الكون مبني على ظاهر الدوبلر، اللي هو النظر إلى الجسم إذا بعد يكون مائلا إلى لون معين، وإذا اقترب يكون مائلا إلى لون معين. طرحت إحدى الفيزيائيات إشكالية، قالت طيب إذا كان يؤثر على هذا اللون عامل آخر. إذن كل حساباتنا في عمر الكون والمليارات التي نحسبها خطأ، ممكن تتقلص إلى 1000 سنة 2000، لا مشكلة، ممكن العلم يكتشف هذا.